سيداتي وسادتي، سلام عليكم من القاهرة، سلام عليكم في ليلة القاهرة، وما أدراكم ما ليلة القاهرة. ليلة القاهرة تبدأ الآن وتمتد حتى مطلع الفجر. ليلة القاهرة، ها نحن جميعا واقفون على أعتابها في انتظار دقات تتهاوى بعدها الأبواب لتضمنا جميعا رحابها الواسعة. ليلة القاهرة، ليلة الحق والخير والجمال، ليلة تقبل بعد شوق إليها وحنين، وبعد لهفة وطول انتظار. ليلة بالشوق نستقبلها وبالشوق انتظرناها، نلتقط منها زادا يعيننا على وعثاء الطريق. فالقاهرة عمل وعمل بلا هوادة ولا رفق ولا لين. القاهرة نضال وكفاح لا يعرف الاستكانة أو الكلل. أملا في الوصول إلى غاياتها وأهدافها، وفي هذا الطريق، طريق الكفاح والنضال، نلتقط الليلة ما يعيننا على جفافه وقسوته ومشقته. غيثا يبلل قلوبا ظامئة وأرواحا ظامئة، ولكنها دوما وأبدا مستعدة لتمضي في الطريق إلى نهايته وإلى غايته. ليلة القاهرة سيداتي وسادتي هي ليلة أم كلثوم التي انتظرتموها وانتظرناها، وها نحن نعيشها بكل جوارحنا. وتبدأ هذه الليلة ويبدأ معها الموسم الغنائي الجديد في بلدنا وفوق أرضنا بآخر ما غنته أم كلثوم في العام الماضي حين شدت لأول مرة في عيدنا القومي وفي نادي ضباط القوات المسلحة بأغنيتها بعيد عنك حياتي عذاب. الأغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي ومن ألحان الموسيقار الشاب بليغ حمدي. الموسم الغنائي الجديد سيداتي وسادتي الذي يبدأ الآن في القاهرة يبدأ بأولى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في حفلها الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة في دار سينما قصر النيل التي امتلأت وامتلأت عن آخرها. سيداتي وسادتي ينفرج الستار الآن عن كوكب الشرق اللامعة المتألقة أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية لتقدم لنا في لقائها الجديد معنا هذا العام أولى أغنياتها في سهرة الليلة، أغنية بعيد عنك حياتي عذاب للشاعر مأمون الشناوي والموسيقار بليغ حمدي. سيداتي وسادتي كوكب الشرق أم كلثوم. Whip! عنك ماليش غير الدموع احبك مع بعيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع احبك مع بعيش بعيد عنك We're Thank you. عينيا ما خلاش الفراق فيا ما خلاش الفراق فيا لا نوم ولا دم عينيا I'm not afraid. Mr. أشوفك فينا الشوق. نفيها من الهوى افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها من الهوى وافتكر لي مرة غنوة يوم سمعنا اشوفك فيها اشوف. على طول خطوتين شوف بينا. دي كلا وكلا وحاجة فين دمعك يا عيد بيريحني بكا يا سعد بيريحني بكا يا سعد بخاف عليك وبخاف تنساني على طول صحاني صحاني صحاني أنا ابن شوق وغلبني غلبني وليدي الفوق دوبني Thank you. سيداتي وسادتي، كان هذا أول الغيث في ليلة القاهرة. هكذا بدأ اللقاء الكبير مع ليلة القاهرة، ليلة أم كلثوم في محراب الحب ورحابه الواسعة. بدأ اللقاء الكبير بأغنية جديدة. عفوا، لقد استمعتم إليها مرات ومرات، ولكنها الليلة أغنية جديدة، فقد غنتها أم كلثوم بنبضات قلبها. ويكفي أن أم كلثوم هي التي أنشدت ما سمعتم ورددت ما عشتم معه من معان أحسسنا بها اليوم لأول مرة، رغم أننا سمعنا هذه الأغنية من قبل مرات ومرات. كانت الأغنية الأولى في سهرة الليلة، السهرة الأولى التي تقيمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، وتقدم فيها كوكب الشرق أم كلثوم، هي أغنية بعيد عنك حياتي عذاب للشاعر الغنائي مأمون الشناوي وللموسيقار الشاب بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، في سهرة الليلة الأغنية الجديدة التي تترقبونها، الأغنية التي تسجل اللقاء الجديد لثلاثي أغنية انت عمري، الأغنية الجديدة التي يلتقي فيها مرة أخرى الثلاثي الذي قدم أروع أغنية عربية ظهرت حتى الآن، وهي أغنية انت عمري. هذا الثلاثي الذي يضم الشاعر أحمد شفيق كامل، الموسيقار عبد الوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم. سيداتي وسادتي، سيمضي بعض الوقت، سنقطعه بأي شكل وعلى أي حال حتى تحين لحظة اللقاء مع الأغنية الجديدة. الآن يعود الميكروفون من دار سينما قصر النيل بالقاهرة إلى دار الإذاعة، على أن نلتقي عندما تدنو لحظة اللقاء. إلى دار الإذاعة وإلى اللقاء.